الحمد لله الخلاق العليم، خلق الخلق فهداهم وهو الهادي إلى صراط مستقيم. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الدين وأوضح المحجة وأقام الحجة، فلا عذر لمن خالفه وأعرض عنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعودا حميدا بعد شهر رمضان المبارك، وفي هذا اليوم الأربعاء العاشر من الشهر العاشر لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد وصلنا في سورة الأنعام إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سنقف إن شاء الله لعلنا نأخذ هذه الآيات من هذه الصورة المباركة. أما كما اعتدنا في درس هذا التفسير قبل رمضان، أننا نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك نذكر التفسير التحليلي واللطائف والوقفات. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي سمعناها، فقال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل رسلا إلى أمم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبوا رسل ربهم، فأذاقهم الله شدة الفقر وضنك العيش، كما ابتلاهم بالأسقام والأمراض لعلهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويخلصون له العبادة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهلا حين ابتلاهم الله بهذا البلاء لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا إليه حتى يصرف عنهم العذاب، ولكنهم قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما هم فيه من الأعمال التي يكرهها الله من الكفر والشرك والمعاصي، فلما تركوا متعمدين العمل بما أمرهم الله به وتناسوه بدلهم الله استدراجا منه مكان الفقر الغنى ومكان المرض الصحة، حتى إذا فرحوا بما أعطوا فرح بطر وأشر أتاهم عذاب الله بغتة، نسأل الله العفو والعافية، فإذا هم هالكون قد قنطوا من رحمة الله، فاستؤصلوا جميعا ولم يبق منهم أحد، والحمد لله رب العالمين. هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي سمعنا. أما التفسير التحليلي فيقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يقول البقاعي رحمه الله في مناسبة هذه الآية لما سبق من الآيات، يقول: لما أقام الله سبحانه وتعالى لهم بالآية السابقة الدليل على توحيده في قول الله جل وعلا: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون، قال: لما أقام الله لهم بالآية السابقة الدليل على توحيده حتى استنارت السبل في تذكيرهم أن التضرع قد يكشف به البلاء، يعني أن التضرع قد يكشف بماذا؟ يكشف به البلاء، أخبرهم أن تركه يوجب الشقاء، يعني أن ترك التضرع يوجب ماذا؟ يوجب الشقاء، ترغيبا في إدامته وترهيبا من مجانبته، يعني من مجانبة ماذا؟ التضرع. وأيضا لما أنذرهم الله سبحانه وتعالى بتوقع العذاب في قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أعقبه الله جل وعلا بالاستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبل، بأمم من قبل، ليعلم هؤلاء أن سنة الله جل وعلا في الذين ظلموا هي سنة ماذا؟ واحدة، وأن الله سبحانه وتعالى يملي لهؤلاء كما أملى للأمم السابقة، فعند ذلك سيأتيهم ماذا؟ سيأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يقول ابن جرير رحمه الله، ولازلت أذكر بماذا؟ بمسألة النظم عند ابن جرير رحمه الله، أو ما يسمى بالمناسبة في المصطلحات المتأخرة. يقول تعالى ذكره متوعدا لهؤلاء العادلين به الأصنام، ثالث آية وثاني آية، الذين هم بربهم ماذا؟ يعدلون. ونحن الآن في الآية 42، وهو مع ذلك يعود بنا إلى ماذا؟ يربط هذه الآيات بماذا؟ بما سبق في التفسير. فيقول تعالى ذكره متوعدا لهؤلاء العادلين، يعني المساوين، العادلين به الأصنام، ومحذرهم أن يسلك بهم إنهم تمادوا في ضلالهم سبيل من سلك سبيلهم من الأمم قبلهم، في تعجيل الله عقوبته لهم في الدنيا، ومخبرا نبيه صلى الله عليه وسلم عن سنته في الذين خلوا من قبل من الأمم السابقة، قال ولقد أرسلنا، أي يا محمد اللهم صل وسلم عليه، رسلا إلى جماعات، إلى أمم، جماعات وأفراد، إلى جماعات من قبلك، فأمرناهم ونهيناهم فكذبوا رسلنا وخالفوا أمرنا ونهينا، فامتحناهم بالبأساء والضراء. ما معنى البأساء وما معنى الضراء؟ إيش الفرق بأساء وضراء؟ قال والبأساء هي المصائب في الأموال، هي المصائب في الأموال، والضراء المصائب في الأبدان، المصائب في الأبدان. فابتلاهم الله جل وعلا بشدة ماذا؟ بشدة الفقر والضيق في المعيشة، وهي مصائب ماذا؟ تتعلق بالأموال، وهي السراء، لأن هنا سراء وضراء، وهناك ماذا؟ يعني هذا ربما لماذا ما هي السراء وما هي الضراء؟ إذن هي مصائب الأموال السراء. وابتلاهم الله جل وعلا بماذا؟ بالأسقام والأمراض في أبدانهم، وهي مصائب ماذا؟ مصائب الأبدان. إذن هذا المعنى السراء والضراء. إذن ابتلاهم الله جل وعلا بالمصائب، بالفقر وضيق المعيشة، وابتلاهم الله جل وعلا بالأمراض وفي أجسادهم، ثم قال الله سبحانه وتعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء. طيب لماذا يا رب؟ قال لعلهم يتضرعون إلي، لعلهم يتضرعون إلي ويخلصوا لي العبادة بالتذلل والخضوع له سبحانه وتعالى. ويتضرعون، كلمة يتضرعون من الضراعة، من ماذا؟ من الضراعة، وهي الذلة والاستكانة، هي الذلة والاستكانة، أي يتذللون لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم وهي كناية عن الاعتراف بالذنب والتوبة منه. لعلهم يتضرعون يعني يتذللون ويخضعون، فإذا فعلوا ذلك فإنه حتما أنهم سيعترفون بذنوبهم، فإذا اعترف الإنسان بالذنب فهنا لابد له من ماذا؟ لابد له من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هي كناية عن ماذا؟ كناية عن الاعتراف بالذنب، لا يكفي فقط الاعتراف، بل لابد من ماذا؟ بل لابد من توبة، لابد من توبة. والتوبة ما هي لهؤلاء الأقوام؟ هي الحذر من ماذا؟ البعد عن الشرك والكفر والإيمان بمن؟ بالرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن عطية رحمه الله ومعنى الآية، يعني الآية يقول هذه ولقد أخذ أرسلنا إلى أمم من قبلك، يقول معنى الآية ماذا؟ هي توعد من؟ توعد الكفار، توعد الكفار وضرب المثل لهم، يعني توعد الكفار في من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يضرب لهم المثل بماذا؟ بالأمم السابقة التي أرسل لهم الرسل، ومع ذلك ماذا؟ كذبوا ولم يؤمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا إلى أمم، هذا كلام مستأنف عند أهل اللغة، يعني كلام جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. قال أهل العلم سيقت لبيان أن منهم أي من هؤلاء الأقوام من لا يدعون الله سبحانه وتعالى عند إتيان العذاب، حتى مع العذاب والبلاء لماذا لم يتضرعوا ولم يستكينوا ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يدعوا الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لتماديهم في الطغيان وتماديهم في الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد هنا تصدير الجملة، طيب بالقسمية هنا لقد، لماذا بدأت بقوله ولقد؟ قيل لإظهار الاهتمام بمضمون الجملة وتوكيده، يعني ما سيأتي من الكلام في هذه الجملة. طيب لماذا أخذ الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة؟ لماذا أخذ الله الأمم السابقة؟ قال فأخذناهم بماذا؟ بالبأساء والضراء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. طيب من أرسلهم ماذا؟ رسلا، يعني في محذوف رسلا. فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا أخذهم الله بالبأساء والضراء؟ قال ابن جرير رحمه الله وإنما كان سبب أخذه تعالى لهم تكذيبهم الرسل وخلافهم أمره، لا إرسال الرسل إليهم، لا لأنه أرسل إليهم الرسل، يعني ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، يعني لا يتبادر إلى الذهن أنهم أخذوا بسبب البأساء والضراء بسبب الرسل، لا، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى والتكذيب لهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله فمعنى الكلام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهم فأخذناهم بماذا؟ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وهذا الخبر مستعمل في إنذار السامعين من المشركين، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في نوع من ماذا؟ من التهديد لمن؟ لهؤلاء الأمم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم. يقول ابن عثيمين رحمه الله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بإرسال الرسل إلى الناس حيث أن الله جل وعلا أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة، يعني الطريق، فلولا الرسل ما عرفنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتوضأ ما عرفنا كيف نصلي، وما عرفنا كيف نزكي، وكيف نصوم، وكيف نحج، وكيف نتعامل. فإرسال الرسل من رحمة الله بعباده. وفي قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فيه إقامة الحجة على الخلق، إقامة الحجة على من؟ على الخلق، لأن الله أرسل من؟ أرسل الرسل. قال ومن تمام الحجة، من تمام الحجة في إرسال الرسل أنهم أرسلوا بلسان قومهم أي بلغة قومهم الذين أرسلوا إليهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يفهموا الحجة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فهنا عطف، لا لماذا عطفت الجملة بالفاء؟ قالوا هنا فائدة للإشارة، الجملة هنا فأخذناهم الفاء، جاء هنا العطف بالفاء، قالوا للإشارة إلى أن الله جل وعلا أخذ هؤلاء الأقوام بالبأساء والضراء على مرأى من من؟ على مرأى من الرسل، يعني والرسل من؟ أحيا عليهم الصلاة والسلام وقبل أن يموتوا عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ قال ليكون إشارة إلى تأييد الله سبحانه وتعالى لرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال أهل العلم وأخذ الله سبحانه وتعالى الأمم بالعقاب فيه حكم، الحكمة الأولى زجرهم عن التكذيب، يعني أخذ الله الأمم السابقة بالعذاب، لماذا؟ قال زجرهم بماذا؟ يعني أو بالعقاب، يعني قبل الهلاك، يعني بالعقوبات قبل أن يهلكوا جميعا، قال زجرهم عن التكذيب. ثم إكرام الرسل عليهم الصلاة والسلام، إكرام الرسل. خذوا مثال، أوضح مثال ظاهر الآن، مثلا فرعون، فرعون هل هلك مباشرة؟ هل طمه الله بالماء مباشرة؟ لا، وإنما ماذا؟ بعث الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومعه هارون، ومكثوا ما شاء الله في دعوة هذا الرجل ومن معه، ثم أرسلوا بماذا؟ أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الآيات، وأرسل الله عليهم النذر. لماذا؟ لعلهم ماذا؟ يتوبوا، لعلهم يؤوبوا، لعلهم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما علم الله جل وعلا أنه لا خير في هؤلاء الأمم، أخذهم الله جل وعلا بعذاب الاستئصال، بعذاب الاستئصال. وهذا يظهر أنه في الأمم جميعا، فموسى فنوح عليه الصلاة والسلام لما أيس من قومه ماذا قال؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. خلاص ما عاتهم فائدة، دعونا انتهى الأمر. فعند ذلك جاء عذاب ماذا؟ فأتى الله سبحانه وتعالى بعذاب الاستئصال، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا في قوله سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون، فيه إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى وثبوت الحكمة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل، لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع. فالله سبحانه وتعالى يبتلي بالبأساء والضراء، لكن لماذا؟ لكن لحكمة، لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق، والحكمة بينها لعلهم يتضرعون، يعني لعلهم يتوبون، لعلهم يؤوبون، لعلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال فإن الله جل وعلا لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار، بل كل، هذه قاعدة انتبهوا لها، بل كل ما ضر الناس من تقدير الله، من تقديرات الله، فالمراد بها مصلحة الخلق. هي في ظاهرها ماذا؟ في ظاهرها ضر، لكن في حقيقتها ماذا؟ في حقيقتها وفي حكمة الله جل وعلا أن فيها نفع، لكن ربما ماذا؟ لم تظهر للإنسان. لعلهم يتضرعون أيضا فيه نص على ماذا؟ نص الله سبحانه وتعالى على الحكمة، على الحكمة، وليس كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا ماذا؟ معلوم لنا حكمته، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله سبحانه وتعالى. ولكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده، تأملوا إلى هذا الكلام اللطيف، فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته، وإرادة الخير به. وإن لم يرده ذلك البلاء إلى الله، بل أنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة شقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. وإرادة الشر به، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يستفاد منه وجوب التضرع إلى الله سبحانه وتعالى باللجوء والإنابة إليه والقيام بما يجب له من عقيدة أو قول أو عمل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قالوا لما لم يقع منهم التضرع الذي كان يرجى بعد أن أخذهم الله بالبأساء بالفقر وضيق المعيشة وأخذهم الله بالأمراض في أجسادهم، قال لما لم يقع منهم التضرع بعد الذي كان يرجى بعد البأساء والضراء، ماذا؟ هنا قال الله جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. طيب يقول ابن جرير، طبعا في الكلام محذوف، سيأتي الكلام عليه، يقول ومعنى الكلام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلم يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا معنى، هذا معنى الكلام، هذا معنى الكلام. طبعا لولا هنا، لولا هنا يقولون هنا حرف توبيخ، هي بمعنى هلا هنا، لكنها تفيد ماذا؟ تفيد التوبيخ، تفيد التوبيخ. والمقصود من هذا التوبيخ طيب ليس للأمم السابقة اللي راحوا خلاص هؤلاء ماتوا وانتهوا، ولكن المقصود من؟ المقصود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من؟ من جاء من بعد ذلك، من من أعرض، من من أعرض عن الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. طبعا إذ جاءهم تقدم على تضرعوا، طبعا يقولون هنا ماذا؟ أيضا للاهتمام بمضمون الجملة، بمضمون يعني ما جاء في الآية، بمضمون ما جاء في الآية، وفيه ماذا؟ الحث على سرعة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يعني أنه زمن يحق أن يكون باعثا في الإسراع أو على الإسراع بالتضرع مما حصل فيه من البأس، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم أبوا، ولكن قست قلوبهم. وهنا إثبات ماذا؟ قسوة ماذا؟ القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والقسوة، قسوة القلب أيها الإخوة، ليست مندوحة، ليست بمندوحة. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من ماذا؟ من القلب الذي إيش؟ الذي لا يخشع، نسأل الله السلامة والعافية. فيرى آيات الله سبحانه وتعالى في الكون وفي نفسه وذات اليمين وذات الشمال، ومع ذلك فهو في إعراض وفي غي وفي طيش وفي معاص وفي قسوة قلب، نسأل الله السلامة والعافية. وسبحان الله، يعني مع يعني كثرة أحيان أبواب الخير، ولكن تجد الإنسان في ماذا؟ فيه نوع، في بعض الناس فيه شيء من ماذا؟ من القسوة، نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتي الحديث عليها، سيأتي العديث عليها. ولكن قست قلوبهم، يعني لا رقت القلوب ولا خشعت ولا لانت، بل ماذا؟ تحجرت وتصلبت، نسأل الله السلامة والعافية. وأقاموا على ما هم عليه من التكذيب للرسل والإعراض عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية، بل وأصروا على ذلك واستكبروا، كما قال الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا حال هؤلاء المعاندين. لماذا قست هذه القلوب؟ ولماذا أعرضوا؟ استهانة بماذا؟ استهانة بعقاب الله سبحانه وتعالى، واستخفافا بعذاب الله سبحانه وتعالى، وقساوة لقلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. وزين لهم الشيطان. إذن في قسوة قلب، وفي ماذا؟ وفيه تزيين من من؟ وفيه تزيين من الشيطان. إذن اتخذوا الشيطان ماذا؟ دليلا لهم. اتخذوا الشيطان ماذا؟ ها، معينا لهم على باطلهم، نسأل الله السلامة والعافية. وزين لهم الشيطان ما كانوا إيش؟ ما كانوا يعملون. يعني حسن لهم الشيطان ماذا؟ حسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الأعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، من الكفر، وهو أعظم ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، والشرك والمعاصي والفجور، نسأل الله السلامة والعافية. وكان الشيطان يؤزهم ماذا؟ يؤزهم على هذا الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم في قول الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، فيه تسلية للحبيب صلى الله عليه وسلم. تسلية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن عادة الأمم هي ماذا؟ هي التكذيب، هي الإعراض، هي القساوة في ماذا؟ في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية، بل مبالغة في ماذا؟ في قسوة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إذا أخذوا بالبأساء والضراء فإنهم ماذا؟ فإنهم يصروا على ماذا؟ على الكفر والعناد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ما حصل من كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أراهم الآيات الكثيرة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ماذا؟ لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، ومات من مات منهم على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. بل ازدادوا ماذا؟ ازدادوا طغيانا وبغيا وعداوة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يا محمد هؤلاء الأمم السابقة أرسلنا لهم الرسل بل القرية يرسل إليها ماذا؟ إذا أرسلنا إليهم اثنين فعززناهما بثالث ومع ذلك ما آمن أحد منهم إلا رجل، ثلاثة آمن معهم واحد فقط، ومع ذلك أخذناهم بالبأساء والضراء، ثم ماذا؟ ما في فائدة. فهؤلاء أشد ماذا؟ أشد من قومك يا محمد، وهم يعني الأمم السابقة للعلم هم أشد ماذا؟ أشد شكيمة منا. وهكذا يعني الأمم التي يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أعمارها وحتى في أجسادها يا إخوان لا تقارن بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. أما الأمم السابقة هذا 60 و70 ذي بعد توها ورع صغير، ذا بعد توه يرضع، طيب يعني ما هو يرضع لكنه لا زال ماذا؟ لا زال يعني غضبا طريا، بل جاء في أثر لكني مع بحثت عنه لم أجد يعني له أصل، ما عرفت أين، أن نبي من الأنبياء مر على امرأة وهي تبكي فقال لها اصبري، فقالت ولدي وفلذة كبدي مات في عز شبابه، عمره 300 سنة. فقال كيف لو أدركت أعمار أمة نبي من الأنبياء أعمار من 60 إلى 70؟ فقالت لو أن عمري من 60 إلى 70 لجعلتها سجدة لله واحدة، بس نسجد ونجلس نسبح لنموت. طيب، ولكن الله جل وعلا عوض هذه الأمة مع قصر أعمارها بماذا؟ بأبواب الخير العظيمة. فرمضان الذي انتهى قبل أيام فيه ليلة خير من 1000 شهر، ويصوم الآن 6 أيام الإنسان مع رمضان يعادل سنة، وتأتي العشر القادمة إن شاء الله كتب الله لنا وكم حياة في العشر الحجة في أجور، ويأتي محرم، أعمال لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم تعادل هذه الأعمار الطويلة لهذه الأمم. إثبات قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن قست قلوبهم وثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قال أهل العلم، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والواجب على الإنسان، وهذا ملحظ لطيف، أن يلاحظ قلبه دائما، أن يلاحظ قلبه دائما. فكل أحد يمكنه أن يأتي بالأعمار الظاهرة على أحسن وجه. قال فالمنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه ويمكن أن يتصدق، ولكن أعمال القلوب صعبة. فينبغي للإنسان أن يحرر قلبه من رق المعاصي وأن يحرص على فعل أسباب إزالة هذه القسوة. ما هي الأمور؟ قال ومنها كثرة قراءة القرآن بتدبر واستشعار أن هذا كلام الله عز وجل، ومنها كثرة ذكر الله عز وجل ومصاحبة الأخيار ورحمة الصغار ولا سيما اليتامى منهم. انتهى كلامه رحمه الله. كثرة قراءة القرآن بتدبر، استشعار أن هذا كلام الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل، مصاحبة الأخيار، رحمة الصغار ولا سيما اليتامى، هذا من ماذا؟ مما يلين القلب. قلت ومن ذلك كذلك الدعاء، من ذلك كذلك الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو نعوذ بك من ماذا؟ من قلب لا يخشع. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولكن قست قلوبهم، فيه بيان شدة قسوة هؤلاء المعاندين، وذلك أنهم لما جاءهم العذاب ليتضرعوا ماذا حصل عندهم؟ حصل العكس، فازدادوا ماذا؟ فازدادوا طغيانا، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم سوء أعمالهم. ويدعو المسلم اللهم أن يعذك إيش؟ يعني أن يزين له سوء عمله، نسأل الله السلامة والعافية، يعمل الباطل ويظن أنه ماذا؟ أنه على حق. أيضا هنا وزين لهم الشيطان، هنا أضاف التزيين ماذا؟ إلى الشيطان، أضاف التزيين إلى الشيطان. قالوا إنما هنا تسبب، هنا بمعنى التسبب، طيب إنما هو التسبب، طيب. وأما إضافة التزيين إلى الله سبحانه وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، هنا قضاء وقدرا، هنا قضاء وقدرا، وهذه مسألة معروفة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذوا بالبأساء والضراء لعلهم ماذا؟ يتضرعون، ومع ذلك لم يتضرعوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به. ما ذكروا به ماذا؟ من أوامر من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومما جاء به. وكذلك نسوا إيش؟ نسوا البأساء، ونسوا ماذا؟ الضراء التي حلت بهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ماذا؟ فتحنا عليهم أبواب، أحسن الله إليك، أبواب كل شيء. أبواب كل شيء ماذا فتح الله عليهم؟ يقول أهل العلم فلما تركوا عمدا العمل بما أمرناهم به على ألسنة الرسل وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم، فأعرضوا عنه وعما ذكروا به من البأساء والضراء، فتحنا عليهم أبواب إيش؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء كنا قد أغلقناه عليهم. طيب، يقول ابن عطية مما كان سد عليهم، مما كان سد عليهم، فبدلناهم، شوف، فبدلناهم مكان البأساء الرخاء والسعة في العيش، ومكان الضراء الصحة والسلامة في الأبدان. هم أصابهم بأساء، أصابهم فقر، أصابهم ضيق، وأصابتهم أمراض، ثم لما لم أعرضوا نسوا ما أمروا به من قبل الرسل، ونسوا ماذا أصابهم من ماذا؟ من ضيق العيش في أموالهم، ومن المرض الذي أصابهم في أبدانهم. فلما نسوا ذلك فتح الله عليهم أبواب كل شيء قد سد عنهم، ففتح لهم ماذا؟ ففتح لهم الرخاء، ووسع لهم الأرزاق، وأصح لهم الأبدان، وماذا؟ والسلام في أبدانهم وفي أولادهم. طيب، لماذا؟ استدراجا من الله سبحانه وتعالى لهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والطبراني وغيرهم. وفي الحديث الصحيح، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا في الصحيح، فتحنا، وفي قراءة فتحنا، يعني كثرة إيش؟ الخير الذي إيش؟ النعم التي أغدقت عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أصل الإبلاس مبلسون. يقول أصل الإبلاس في لغة العرب الحزن على الشيء والندم عليه أصله، وقيل انقطاع الحجة والسكوت عند انقطاع الحجة، يعني يلزم يعني الحجة ويسكت، وعند بعضهم الخشوع، وقالوا هو المخذول المتروك. ويقول ابن عطية رحمه الله المبلس الحزين الباهت الآيس من الخير الذي لا يحير جوابا لشدة ما نزل به من سوء الحال، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول مجاهد مبلسون الاكتئاب، أجانب الله وإياكم. طبعا الاكتئاب يعني معروف عند مجاهد، ترى ما من الطب الحديث النفسي هذا، وهذا من اللازم يعني ليس معنى الآية ولكن من لازمها أن الحزن يسبب إيش؟ وش يسبب؟ يسبب الاكتئاب، أجانب الله وإياكم. ولذا الحزن الشديد بالإنسان يتدرج به إلى ماذا؟ إلى الاكتئاب، هذا إلى الاكتئاب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن يعوذ بك من ماذا؟ من الهم والحزن. الهم على ماذا يا إخوان؟ على المستقبل، أحسنتم، على الأمر المستقبل، على الأمر المستقبل. تفكر الأولاد صغار والحالة حالة والدنيا مخربطة والدنيا ما عليك من الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بكرة بعد هذا ما هي بأيدينا، والأرزاق ليست بأيدينا، وما من مولود إلا بجاء برزقه، والأقدار الله سبحانه وتعالى ستم. فهم على المستقبل والحزن عليش. بعض الناس إذا جلس المجلس عليش يقول الله يخدم. وأقول لكم أنا قلت أكثر من مرة، ولا أحد منكم ترى منحني يعني ملائكة، نجلس في المجلس أحيانا يقول يا شيخ خير إن شاء الله، قال يا أخي راحت الدنيا يا أخي، الله يا الدنيا دي راحت راحت راحت مش بالدنيا، قال يا أخي كان والله العقار وكان وكان وكان وكان وكانت الدنيا وكانت تلحق الدنيا، لكن ذا الحين طارت ما عاد تلحق سبحان الله. وكأنه يعني يمكن يلحق الدنيا أنه يلحقها، ما لحق أصلا، وما لحق أصلا هذيك الأيام، ما لحق لأنها ما يمقدر له ولا مكتوبة له أبدا. هذا الأرض كانت بمئة ألف ولا بعشرة مليون، هذا ما هو ما لك فيها نصيب، يمكنت بمئة ألف ولا بعشرة آلاف ما لك فيها رزق ولا فيها نصيب. فلماذا الإنسان يتحسر ويتأوه؟ وأقولها دائما يا إخوان، أتمنى والله وأنا واحد منكم، أتمنى الإنسان يقول كذا يطلعها من الأذين، من بطين الأيمن ولا الأيسر من قلبه شوي، ويتحزن على عمر فات ومضى في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، على عمر في غير قربة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لسنا مأمور. أن إبراهيم الأواه الحريم توه هنا كثرة إيش توه، لكن توه على إيش يا إخوان؟ ما يتوه، يتوه على الدنيا ولا لا لا، يتأوه في تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، فيقول الله المستعان، الله يتوب علينا، الله يغفر لنا في تقصيرنا وفي ذنوبنا وفي سيئاتنا، في تقصيرنا في حق الله، في صلاتنا، في عبادتنا، في طاعتنا لله سبحانه وتعالى. وأما الأرزاق فهي مكتوبة، والذي نفس محمد دع الأدرس حديث الرسول، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونحن من الدواب التي تسير على هذه الأرض. فقال مجاهد مبرسون يعني الاكتئاب، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذا البلاء الذي انتشر في هذه الأزمنة، مع ما وجد الآن من وسائل الراحة والرفاهية والطعام والشراب ولذا يا إخوان نلحظ أن بعض من يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي يضحك ملء فمه، أن خلف هذه الضحكة حزن وكآبة، ولكنه يلبسها بماذا؟ يلبسها بأنه سعيد وأنه كذا وأنه كذا. يا إخوان الدنيا ليست كل السعادة أبدا، لا شك أن الزوجة وأن المال وأن فيه شيء من السعادة، ولكن ليست هي السعادة الحقيقية، ليست السعادة الحقيقية. فبعض الناس الآن وبعض الشباب وبعض الشابات الآن في وسائل يضحك ملء فمه ويقهقه، بل بعضهم يقهقه قهقها تشعر أنه والله لم يطعم طعم السعادة. وخذوا، لن يطعم أحد طعم السعادة والإيمان وهو معرض عن الله سبحانه وتعالى، وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الضاد والنون والكاف من أثقل حروف اللغة حتى في مخارجها، هذه حياته ضنكا، حتى ولو ضحك، حتى ولو تبسم، حتى ولو تعشى وتغدى كل ليلة في مكان، وذهب على البحر وسافر في كل دولة، ما دام أن القلب بعيد عن الله معرض عن الله فإن له معيشة ضنكا، هذه حياته. وأما المؤمن ولو لم يجد ولا لقمة يتعشى فيها، وكم من فقير الآن مؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يجد لقمة، ومع ذلك يجد الراحة ويجد السعادة ويجد الطمأنينة، لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى. فالله يهوى في الاتصال بالله سبحانه وتعالى. ثم أقول وقد خرجت عن الموضوع، أنه هذه الأمراض التي ظهرت في هذه الأزمنة، ما يسمى بالاكتئاب أو ما يسمى بالوسواس وغيرها، لا بد لها من العلاج إذا تطورت مع الإنسان، لا بد لها من العلاج الروحي، العلاج الروحي، وهي في كتاب الله سبحانه وتعالى، الاتصال بالله سبحانه وتعالى، الصلاة، كثرة الذكر، الاستغفار، الدعاء، الاستكانة بين يدي الله، التضرع بين يدي الله، البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه كلها ماذا؟ كلها أعمال روحية، ولكن في المقابل أيضا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى طب نفسي. وبعض الناس إذا قلت له طبيب نفسي يقول الله أنا مجنون، أنا مجنون، أنا ماني مجنون. لا ما أنت مجنون بارك الله فيك، لكن لا يمنع الإنسان ماذا؟ أن يتداوى، لا يمنع الإنسان، وخاصة إذا وصل إيش إلى وصل إلى درجة من الاكتئاب. وبعض الحالات الآن التي نسمع بها أجانب الله وإياكم الذي يقدم على قتل نفسه والعياذ بالله، ما أقدم على نفس قتل نفسه إلا وقد وصل إلى درجة من ضعف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية، وأيس من الحياة، أيس من حياته، فأقدم على قتل نفسه والعياذ بالله. طبعا إذا كان ما عنده بعض الأمور الأخرى، لكنه ماذا بسبب الاكتئاب الذي يقع فيه فأنه يسعى إلى قتل نفسه والعياذ بالله، لأنه يرى أن الدنيا ماذا قد ضاقت به، قد ضاقت به. فلا بد من العلاج الروحي ولا بد من العلاج ماذا؟ العلاج الطبي، يجمع بينهما. بعض الناس يقول لا يا شيخ العلاج الروحي، نعم العلاج الروحي لا شك، وأن كما ذكرت لكم بالرقية وقراءة القرآن وكثرة ذكر الله والصلاة والتضرع بين يدي الله والدعاء والصدقة وغيرها من أعمال البر، ثم العلاج النفسي. يقول عن حماد بن زيد، عن حماد بن زيد قال: كان رجل يقول رحم الله رجلا تلا هذه الآية ثم فكر فيها ماذا أريد بها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ويقول محمد بن النضر الحارثي في قوله أخذناهم بغتة، يعني شوف أخذناهم إيش بغتة، يقول أم أمهلوا 20 سنة، يعني ما بغتة ترى في يوم. ولذلك بعض الناس الآن يقول يا أخي الله جل وعلا ما يأخذ هؤلاء المجرمين الفجار الكفار الذين فعلوا وفعلوا. طيب الله سبحانه وتعالى يقول إيش ومهلهم إيش رويدا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الله سبحانه وتعالى ترى حليم سبحانه وتعالى ويملي سبحانه وتعالى، ليس من كالبشر، البشر يعني الآن لو زعلت على أخوك يمكن تقتله من الغضب اللي في الإنسان. الله سبحانه وتعالى يملي سبحانه وتعالى، حتى يقول أمهلوا 20 سنة، ويؤخذ من قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يقول أن يحذر الإنسان من عقوبة الله عز وجل إذا من الله عليه بتيسير أمور الدنيا. هذا كلام أظن الشيخ بن عثيمين أو كذا، من مأكل ومشرب فلا يغتر بهذا، وخاصة إذا كان مقيم على معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه استدراج كما سمعنا أن الذي بيده الرخاء والشدة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أيضا الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله سبحانه وتعالى. أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فلا بأس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة، فبينما هو في نعيم وسرور في الدنيا منغمسا في معاصي الله، إذ بالعذاب يأتيه بغتة، وسواء كان العذاب عاما شاملا أو خاصا، فقد يبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه نسأل الله العفو والعافية، أو بموت عاجل أخذناهم بغتة. وذكر أهل العلم أن موت البغتة من العقوبة، ذكر ذلك أهل العلم. والدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعذك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، قيل هو موت الفجاء، وكذلك العقوبات التي تحل بالإنسان بينما الإنسان في عافية وفي صحة في بدنه فقط، ما هو حادث يزلق. طيب وإذ يشل نسأل الله السلامة عليه، فاستبدلت هذه النعم بماذا؟ في غمضة بصر. فدائما الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ألا تزول عن هذه النعم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني فجأة قالوا، والأخذ بالبغتة هو أشد ما يؤخذ به الإنسان نسأل الله السلامة والعافية. إنسان ما هو مفكر ولا هو في عافية وفي شباب وفي طيش وكذا، وفجأة وإذا هو قد أخذ غرة نسأل الله السلامة والعافية. ولذا المؤمن دائما يكون مستعد على ماذا؟ مستعد لأقدار الله سبحانه وتعالى التي ربما قد تقع عليه. في قوله سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال إنما أخذوا في حال الرخاء والراحة، يعني في وقت النعم، وقت لماذا؟ ليكون أشد لتحسرهم على ما فاتهم، نسأل الله السلامة. يعني ما أخذوهم في مرض وفي بلاء، لا، هم في عافية وفي مال وفي رغد عيش، ومع ذلك ماذا؟ أخذوا بغتة، نسأل الله السلامة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. لماذا قال فقطع دابر القوم؟ طبعا الدابر، دابر القوم الذي يدبرهم، يعني الآخر، آخر شيء، الأخير. فما دام أخذ الدابر الأولين شبهم انتهوا، حتى لا، ماذا؟ إن الله أخذ الأولين منهم والآخر، لم يترك منهم أحدا سبحانه وتعالى. يقول البقاع يظنه، يقول لما كان من عادة من يغلب من أهل الدنيا أن يفوته آخر الجيوش والمتفرقون عنهم لملل أصحابه من الطلب وضجرهم من النصب والتعب وقصورهم عن الإحاطة بجميع الأرب، أخبر تعالى أن أخذه على غير ذلك، وأنه ينال ماذا؟ أن نيله للآخر كنيله للأول. الله سبحانه وتعالى إذا أخذ، أخذ إيش؟ أخذ الأول والآخر، نسأل الله السلامة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. قطع طبعا هنا جاء لم يسمى فاعله، بصيغة ما لم يسمى فاعله، وهو معلوم، وهو من الذي قطع؟ هو الله سبحانه، سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا في الأمور التي تسوء تأتي بصيغة ما لم يسمى إيش؟ فاعله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، والشر ليس، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. أيضا فقطع دابر القوم الذين ظلموا، إثبات ماذا؟ إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، لأن هذه العقوبة مرتبة على القوم الذين اتصفوا بماذا؟ اتصفوا بالظلم. أيضا فقطع دابر القوم الذين ظلموا، بيان أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك، وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الصحابة يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من إيش؟ من أراك. إياكم يا إخوان الظلم، ومن كان له عند أخي مظلمة فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون درهم ثم ولا دينار، وإنما الحسنات فتؤخذ من حسناته وتعطى لهذا وهذا، فإن فانيت حسناته أخذت من سيئات ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الذين ظلموا المراد بهم من؟ الذين أشركوا، الذين المشركون، إن الشرك لظلم عظيم، فهو من أعظم، من أعظم الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، هنا طبعا وضع الظاهر موضع المضمر، يعني فقطع دابرهم، لكن قال الذين ظلموا، طيب للإشعار، للإشعار بعلة الحكم، بعلة الحكم، فإن هلاكهم بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم، نسأل الله السلامة والعافية. فقطع دابر كناية عن ذهاب من؟ عن ذهاب الجميع. وهنا إيش يقال عندنا؟ قطع الله دابر إيش؟ قطع الله دابرهم، هذا مثل معروف، طيب وهذا من أمثال العرب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. هذه اللفظة عجيبة، هذه اللفظة عجيبة. طيب لماذا يقول الحمد لله رب العالمين؟ يقول المراد بها طبعا في هذه الجملة، يقول أن تكون تلقينا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله على نصره رسله وأولياءهم وإهلاك الظالمين. طيب هذا واحد. اثنين، أن يكون الحمد لله كناية عن كون ما ذكر قبل ذلك نعمة من نعم، من نعم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه هلك القوم الظالمين ونصر من؟ ونصر المؤمنين، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا أن يكون إن شاء حمد الله سبحانه وتعالى، طيب من باب التعجب، من باب التعجب في معاملة الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ لهؤلاء الأقوام، لهؤلاء الأقوام. يقول ابن عطية، وتأملوا أنا سأتيكم له بكلامه، يقول وحسن الحمد، كلام جميل ونختم به، وحسن الحمد عقب هذه الآية لجمال الأفعال المتقدمة، لجمال الأفعال المتقدمة في أن أرسل الرسل، أرسل إيش؟ الرسل، وتلطف سبحانه في الأخذ بالبأساء والضراء ليتضرع إليه فيرحم